بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله رجع للعماية بتاعت إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هناك تكلم عن الكونيات اللي حول الإنسان، وهنا يتكلم عن الإنسان وحقيقته، لأن فيه آية قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فتكلم عن آياته في الآفاق، السماء وما فيها وما فيها من غيب، والأرض وما فيها، والمطر اللي بينزل ومش عارف ايه، والنخل اللي كذبه حصل فوق، هذه كلهم آياتنا في الآفاق. ليه؟ لأن الأشياء اللي حدثت لمن كذب الرسل السابقين لها آثار تدل عليه، ولذلك يقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وانتوا رايحين الشام بتشوفوا قرى سمور، وانتوا رايحين في رمال الأحقاف بتشوفوا آثار عاد، وانتوا رايحين في سدوم بتشوفوا آثار قملوه، يعني ما بنقولكوش حاجات كده من عندنا، لا آثارها ايه؟ آثارها موجودة. فدي في الآفاق وفي أنفسكم. هيتكلم عن الإنسان بقى، من اللي خلقه؟ الذي خلقه الله. وألا يعلم من خلق؟ ده اللي عمل الساعة لما بنوديها كده والأصل فيها مش عارف ايه، هو عامل كده وقاله وعامل كده. يبقى اللي يخلق حاجة يبقى يعلم ايه خطاياها ودقائقها، كذلك هو الذي خلق الإنسان. وخلق الإنسان ونعلم مش بس ظواهر عمله، لأن ظواهر عمله معروفة للناس، ده احنا نعرف الحاجات اللي في نفسه، ما توسوس به نفسه لما حد شايفه، لأن احنا مخلقينه. ولا يعلم من خلق، يبقى احنا لازم ايه نعرف. يبقى اذا انتقل من سنريهم اياتنا في الافاق الى قوله وفي ايه وفي انفسهم. القصه دي برضو معموله في سوره ياسين، بس قلبها، خلى في النفس اولا وفيما حوله في الارض ثانيا. هناك قال وضرب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. طب ونسي خلقه، قالك لو افتكر خلقه ما كانش يسأل السؤال ده، لأن خلقتك أولا من أسيك آدم، لأنك ما خلقتش من الأب والأم، لأن تنقرص من أب وأم وهو إلى أخو سلسلة إلى مين؟ إلى آدم. ولذلك حتى الإحصاء الفلسفي الآن اللي بيجرى في الكون يقول لك نرد المسائل كده، تعداد العالم الايام دي كام؟ كذا من زمان. طب ومن 20 سنة كان كام؟ اقل. ومن 50 سنة كان كام؟ اقل. ومن قرنين اقل. ومن 10 قرون اقل. الله، اذا كل ما بتصبح في الماضي بيبقى اقل اقل. طب ما شال حد ادم، يبقى لازم ينتهي الى ايه؟ لا مش لواحد، اصل الواحد مش هيجي منه نفس، يبقى الاثنين بس، وبعدين يجي منهم نفس. يبقى ايش من الاحصاء الفلسفي الان بيصدق قول الله خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى ده كلام منطقي، وما دام المساله بالشكل ده يبقى اللي اثبته أهدي من سنريهم آياتنا في الآفاق وفي إيه؟ وفي أنفسهم. الحق سبحانه وتعالى يقول أنا اللي خلقتك وركبتك وخدتك من طين، وبعدين أنت مت وبقيت ذرات وبقيت مش عارف إيه. طب أنا خلقتك الأول من عدم، من لا شيء، فلما أقولك إن أنا أعيدك من موجود يبقى دي صعب علي؟ قال لك وهو أهون علي، وإن كان مش حاجة هينة وأهون عند الله، لأنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن، ولكن بيتكلم ويانه. قل أنت خلقت من عدم أولا لانه ايه الذي احسن كل شيء خلقه، هو بدا خلق الانسان ايه من طين، ادي ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين. اذا السلاله اللي من ماء مهين دي لما تكثر بتترد الى مين؟ الى لانه خلق منها ايه، خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها، نفس واحده مش هتجي من نفس، يبقوا الاثنين يجي منهم الايه، يجي منهم النسل، والنسل يجي منه النسل حياه ايه، حياه الخلق. ولذلك في قوله وخلق منها زوجها ردت الان على ظاهره الاستنساخ، لما قالوا ناخد حته مش عارف ايه ونعمل منها، مش دي حاجه موجوده الان اسمها ايه؟ الاستنساخ. احنا قلنا لهم يا ناس وتتعجبوا من دي ليه؟ طب نشوف الحاجات اللي عندنا، احنا عندنا اول الاجناس اللي بتنفع على النبات، بعد الهواء بيجي الايه؟ النبات، وبعد النبات بيجي الحيوان. طب نشوف النبات، حد منكم شاف تقاوي التين الشغل؟ ابدا. ده احنا خدنا لوح منه كده ايه؟ وغرسناه طلع. طب ما احنا استنسخنا اهو. حد منكم شاف مثلا تقاوي الجميس؟ ما شفناش، بناخد حته تغوصنا كده ونقول ايه؟ ونغرسه؟ جميس. طب العنب اللي بيوجد من الباق من الايه؟ من الحب برضه، وبرضه بيوجد من ايه؟ اقطع حته من عنبه كده وارجع هتطلع عنبه، يبقى ده استنساخ ولا لا؟ فاذا قيل ان الاستنساخ ده حاجه جديده بعمالين بيسالوه، بص في الكون حولك تجد الاستنساخ موجود في الايه؟ فاذا استنسختم في الحيوان بتبقى دي مرتبه ثانيه بقى، وعملوا النعجه دي اسمها ايه؟ نقول له احنا ما نعناش تيجي النعجه، ما دام ثبت الاستنساخ في النبات وهتعملوه انتوا في النعجه وجات لكم نعجه صحيح، نقول له طب تعالى بقى الانسان والحيوان، مهمه الانسان ايه ومهمه الحيوان ايه؟ مهمه الحيوان التكاثر فقط، مهمه الحيوان ليه؟ قال لك مش مهمه الحيوان تكوين اسره، لكن الانسان مش معمول عشان كده، عشان تكسير بس، ده الانسان معمول عشان ايه؟ يكون اسره ويكون من مجتمع بقيه. لازم الولد يجي من ابوين كده الام تحمله وتشقى بيه ومش عارف ايه وتحبه وتعذره. ولذلك اذا نظرت لوجدت الانسان من الحيوانات كلها اطول الحيوانات طفوله. العجل ينزل من امه قال يمشي على طول، لكن الانسان ينزل من امه يقعد على مين في يقعد كم سنه؟ لا بقى العجل احسن من الانسان عند ربنا؟ لا، اصل العجل عايزينه للتكاثر، ويمكن العجل يكبر بقى وامه ما تعرفه ولا هو يعرفه. اما اذا الحيوان معمول لايه؟ للتكاثر، كثر فيه زي ما انت قلت زي ما بتكثر في النبات. لكن الانسان مش معمول للتكاثر بس، ده معمول لحاجه ثانيه، تكوين اسره ملفوته الى خالقها، وملفوته الى خالقها بخير. يبقى لازم تنشأ من علاقة الأول، وعلاقة مبنية على التجاذب مش علاقة إرغامية. يعني واحد ما بيتجوزش واحدة لما يشوفها جنة وتعجبه ويشوف الراجل تعجبها ومش الله، ده علاقة حب بقى وعواطف، وبعدين تحبط. طب الراجل ألقى شهوته وبعدين ساب الحكاية والمرأة هي اللي بتشقى، تشهر شايلاه بطنها. ده احنا لو زودنا الانسان وجبة كيلو بس ولا اثنين كيلو يقعد مقلقم بيه وتعبان، ودي تقعد لحد الولد ما يبقى كذا كيلو في بطنها، وتقعد تمشي بحساب وتتكلم بحساب وهو نفسه يحافظ عليه ولا لا، وبعدين تولده وتقعده وتربيه وتأكله ومش عارف ايه وتعمل ابوها يكدح من بره والام تدبر من ايه؟ من جوه. ليه؟ لانه مخلوق لقيم، عايزينه ينشا بايه؟ ولذلك تلاحظ في الحيوانات، الحيوان الذكر يجي يشمشي مع الانثى، فإن وجدها حامل ما يقربهاش، لأن هي مش جاية للمتعة، دي جاية للإيه؟ للنسل. وهي إذا كانت حامل لا تقربه منها حتى يشم، لا تروح رفقها من بعيد. إذا بتؤدي مهمتها كما ينبغي. لكن إحنا بقى يا بني آدم يتمندلين عقله ولماضة، والحيوان ما بيتكلمش. لما واحد ينفلت في الشهوة بتاعته يقول له ده عنده شهوة بهيمية. طب يا ريتها شهوة بهيمية. البهيمية لما تبقى ما بتكلمش حد منها، إنما إحنا غير كده. إذا فالإنسان له مواصفات في من يتزوجها وفي من يتزوجها وكيف يعيش معها، يكدح وهي تكدح وتربي ومش عارف ايه. ولذلك انواع التربيه تختلف، الاب والام بيربوا بيحبوا عيلهم وكل حاجه، لكن طب هات الراجل كده بينام والولد عيط بالليل وابوه نايم، انا عايز اسمع هيقول ايه. ما تخمدي الواد ده، خلينا نعرف ننام ونروح شغلنا، لان سلبيه حياته من الشغل بره، ده هتجري على ده وعلى ده. قولوا لي تقعد تطبطب عليهم وحضنها ومش عارف ايه، لان دي مخلوقه للحنان والعطف، لانه انسان ضعيف. لكن الرب الاب للكفاح، والاثنين بيأدوا مهمه واحده ولا لا؟ اذا فالانسان الذي يكون من اسره اب وام متعاطفين متجاذبين بيربهم ويعملهم، ده الانسان بقى ما يمكنش يستنسخ ابدا، اللي يستنسخوا اللي خلقوا بس، بدليل انه خلق ادم وخد ايه حته من الضلع كده وقلب احول. انما انتوا مش هتقدروا على دي ابدا، تقدروا على النبات وتقدروا على الايه، لاننا لا نريد منهم اسره، احنا عايزين تفسيره بس. انما الانسان عايزين فيه تفسير وعايزين قيم، القيم دي لازم يتربى بقى على الايه، انه نشا من اثنين محكومين على بعض. هو ليه اللقيط بيبقى تعبان؟ لانه ملوش حد ينسب اليه. لكن الاب يبقى له ابن، يبقى محسوب عليه في المجتمع، عايز يلبسه كويس وعايز ياكله كويس وعايز يعمل عليه كويس، يبقى محسوب عليه ولازم يربيه كويس ولازم يوديه الجامعه ولازم يصبر عليه، بدليل ان يفضل الحنان ده حنان مسترسل مع انه مش مطلوب. يعني الشرع يقول لك بمجرد الولد ما يبلغ لم يعد له حق على ابيه ولا على امه، واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وينقلب الحق اللي عند الوالد له يبقى عنده هو للوالد. لكن احنا بقى غير كده، استرسلت فينا الحنانية والعاطفية لدرجة انه يبقى عندنا ولد طفل يسأل سنه 25 سنة ولسه عمال بيتعلم ويسقط برضه ونحنن فيه ويأمن مش عارف ونحنن فيه. ولذلك سادتنا اوروبا ليه؟ لان الولد بمجرد ما يبلغ ولو كان ابوه مليونير عايز اخوات تتعلم في الجامعه، روح اغسل في المطبخ ولا شوف لك بيع جرايد عشان تدفع المصاريف. فاستفادوا من شيء من فتوات شبابهم. ولذلك لما يقولوا لنا عايزين نربي الشباب ده يا اخي نقول له كلام غلط، الشباب لا يربى، الشباب طاقه تستغل في حركه الحياه، انما يربى لها سن هناك قدام، ما تسيبوش طفل وبعدين تيجي تقول ربيه، لان شرط المربى ما يكونش له تثنيحه. انما لما اجي اقول له كده يقول لك ما ينفعنيش اربيه بقى. ولذلك لما طلاب الجامعه قالوا طب استأنفوا تربيتنا، قلنا لهم هنطوعكم ونقبل اننا نربيكم، بس ان اردتم ان نستأنف طفولتكم ونربيكم استأنفوا معنا طفولتكم ما تتنحوش. انما اجي اقول لك شايفين التنح لي، مع السلامه يا رب. يبقى اذا الاستنساخ ما يوجدش فيه، يوجد في النبات موجود وفي الحيوان هم عمالين بيحاولوا فيه، لكن في الانسان مش ممكن ايه، مش ممكن ايه يتاتى. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. حتى اختيار اللفظ في الخواطر التي تاتي للانسان ربنا سماها وسوسه، والوسوسه دي منقوله من اي لفظ. الوسوسة هي صوت الحلي الذهب كده، ساعة نمسك الحلي كده يطلع له وسوسة. ليه؟ لأنه بيوسوس بالهوات وحاجات تستميل وحاجات تجيبه لنا. ونعلم ما توسوس به نفسه. ويا ريت من ترك لنفسه الشيطان تدخل ونما وسوسته له في إنه يلح عليه. ولذلك سئل علي قال لك كيف أعرف أن الشر الذي تحبه وافعله من نفسي او من الشيطان؟ تيجي من نفسي انا ولا من الشيطان؟ فقال له طب نمسك اللومين نفسك. طب وابليس لما عصى من كان وسوسه؟ يبقى هو راجع للنفس، يبقى ابليس بس بيستغل شهوه النفس ويلمها فيك. ابليس بيستغل شهوه، ولكن الوسوسه الخواطر اللي تيجي والاشياء مش عارف ايه. ولذلك اغلب الناس لما تيجي عندهم الخواطر تدخلهم في هموم لا حصر لها، ويجي لشيء لسه ما حصلش يعيش فيه، شيء حصل يعيش فيه تاني، يقول له يا اخي اللي حصل فات واللي ما حصلش غير، ما تخليك الساعه اللي انت ايه اللي انت فيها وتوجه الطاقه للوقت اللي انت فيه، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعه التي انت فيها. ويقعد ويشيل الهم ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، فتبتدي تكلمه وهو ساهي يمشي بالشارع حدث نفسه. ما هو ربنا اللي خلقه قايلنا وانا اعلم ما توسوس به نفسه، لكن لو علم ان له رب كان اي شيء يشغله يقول هو انا مخلوق لوحدي؟ ده من ليا رب ولا يفهم في حاجه ابدا. اي مصيبه تاتي تقول الله وانا مش قادر عليها، انا انما خليقني قادر عليه. ده ربنا ادهن عليها ده في موسى. موسى عايز ياخد اسرائيل من فرعون كده ويطلعهم ينفد بهم. فرعون جري وخد الجيوش بتاعته وراح جري وراه خلاص. قام واحد بيتلفت من قوم موسى وجد فرعون بجنوده جاي، قال له انا لمدركون. مفيش فايده، ادي فرعون وادي البحر، يعني ندخل البحر نغرق؟ بيعمل كده اللي ما يعمله. ماذا قال موسى؟ قال له كلا كلا بملء فيه. ويمكن قبل ما يخلصه يكون فرعون وصل جاب الحيثية بقى، إن معي ربي سيهدين. يبقى هذا خلق المؤمن، إن عزت عليه الأسباب يقوم ده أنا ليا رب. مش لو أن إنسان ماشي معاه جنيه كده ووقع منه بيزعل ولا ما يزعلش؟ وخصوصا إذا كان جاي من بلد تاني وعايز ولا بيسافر ولا ياكل لقمة. طب لو كان في البيت 10 جنيه عنده يبقى عنده رصيد برضه يبقى زعلان قوي. يبقى اللي له رصيد ايه ما يزعلش، وانت لك رصيد من غيره. ولذلك يقول لك لا كرب وانت رب. خلاص اتمنى. فالاشياء التي تصوبني حاجتين اتنين، ليا فيها سبب ابقى حل ما دام ليا فيها سبب، وما كانش ليا فيها سبب ما اقدرش عليه. يقول لك رب بقى حلها له، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ومعنى مضطر يعني استنفذ كل اسبابه. يوم ربنا يقول له انا جاوبك هنا، انما ما نبقاش مضطرين ويبقى عندنا وساكنين كويس، ولا عايزين بقى فلك وفله، عايزين عماره فيها الفله عشان تصرف على الفله، عايزين الله. يبقى اعمال مش بيطرب عن اضطرار، بيطرب عن ترف وبطر. انما هات واحد مضطر ويدعي طيب عن اضطراب، لازم ربنا ايه؟ لازم ربنا يجاوبه. الحق سبحانه وتعالى يريد ان نجعل خلقه يجعلوه في ايه؟ يجعلوه في بلده، يعني ما ينسوش. ليه؟ اللي بيخسر الدنيا النسيان. طب والنسيان بيجي ليه؟ لان التكليف بيحدني عن الشهوات، وانا عايز الشهوات، اقوم الشهوات تاخدني. لما تاخدني يمكن افتكر ان انا مؤمن اصد نفسي، يجي ابليس ويروح جايب لي الخاطر ده بقى ايه؟ يرجعوا ايه. ولذلك برضه سألوه مرة قالوا له طيب كيف أعرف إن العملية دي بتاعت النفس وعملية دي من الشيطان؟ قال لك إن كانت المعصية تلح عليك بذاتها فتعلم أنها من النفس، بتلح عليك ما غير ما يردش عليك في دي يجيبها لك ثاني يجيبها لك. لكن إذا كانت من الشيطان وعدت عليها الحكاية دي ينقلك إلى معصية أخرى. فالفكر في المعصية المنقول يبقى من الشيطان، والثابت في حتة واحدة يبقى من النفس. واحد بيحب واحدة يقول هي ما مش غيرها، إنما لو معصية تانية واتنقل يبقى يعرف إنها إيه من الشيطان. عايزك عاصي بأي شكل من الأشكال، إنما النفس تريدك عاصيا من لون خاص يشبه ورائها. ولذلك ليه الناس بتشعبوا الصنم؟ إيه العقل اللي يخليهم يعبدوا حجر؟ وبينحتوه بايدهم، ولما دراعه يتكسر قال يجيبوا مسمار وايه ويجبروا الاله بتاعهم، ولما الهوى يوقعوا يقعدوا يسندوه ويعملوا له مش عارف ايه، بس اي عقد يقبل هذه المساله. قال لك لاجل التدين طبعي في النفس من ايام عالم الذر، ألست بربكم. لكن لما جه في شهوات الدنيا، الشهوات سحبته، لما سحبته الشهوات وهو له دين قديم دين الفطره، يقوم يحب الاله اللي ملوش طلبات. الصنم ملوش ايه؟ الصنم مالوش يفعل كذا ولا تفعل كذا وحاجه من اي، بل اله بيرضي ان هو له اله، انما ملوش طلبات. يبقى والله كويس اله كويس دي، يبقى ما يكلفنيش حاجه صعبه ولا بتاع، لا خلاص اله اله. هذا اللي بيخليهم ايه؟ وان العقل البشري بفطرته السليمه يأبى ان يكون الحجر له ايه؟ حجر اله. فاذا كان الانسان تصيبه من الاحداث وتشغل نفسه وهما توسوس به نفسه عايزه تلهيه عن الدين، نقول له تعالى: الشيء الذي يتعبك قسمين، قسم لك فيه دخل وقسم لا دخل لك فيه. فاللي فيه فيه دخل انت في ايدك علاجه، ما تعملش اللي فيه دخل، سقطت لانك ما ذاكرتش، تقوم تعمل ايه؟ تبقى تذاكر وتنتهي المساله. ويبقى سقطت مره عشان تعرف انك ما ذاكرتش هتسقط، يبقى دي تخليك ايه؟ تذاكر طول عمرك، يبقى دي في ايدك. طب انا مذاكر كويس وحافظ العلوم وعاد، ونهار ما رحت مسكت الورقه تبقى اسئله كده وجيت اجاوب جالس وضاع ولا غوار اتلخبط، نقول له ده مش منك انت، ده من مجريه عليك، ما دام مالكش فيه سبب يبقى الذي اجراه له حكمه. اوعى تزعل منه، من الجائز انك كنت هتنجح النجاح اللي ما يوديكش الكليه انت عايزها، من الجائز انك كنت هتغتر بنفسك وتضرب في نفسك بومبه، من الجائز انك انت حد ينشك عين يضيعك فيه. ولذلك اياك انك انت اي حدث يهيئك الا اذا حسبت نفسك الحساب ده، الحدث ده مني يبقى ايه ده خلاص مش مني. يقول له من مين؟ جاي من اعلى، يبقى لله حكمة اعلى، يبقى لازم تاخدها على انها ايه؟ على انها حكمة، وحكمة ربنا يرضيها. المهم ان ترضى بها عشان هتعرف اثرها في ايه؟ اثرها في فيما بعد. لما انخرقت السفينه، طب السفينه خرقت عيب ولا مش عيب؟ ولذلك موسى قال له ايه؟ انت خلقتها عشان تغرق اهلها؟ قال له ما انا قلت ما انت هتقدر وياني، تقدر تعيش وياني، لكن حبي يعني يقول له فكره وفكره. قال له انت اصلا قارنت بين سفينه مخروقه وسفينه سليمه، ودي مش المقارنه. لو ان السفينه دي سليمه والملك بياخد السفن الحلوه دي له كان خد السفينه، لكن لما يلاقيها مخروقه يركنها. يبقى قارن لا بين سفينه مخروقه وسفينه سليمه، ولكن قارن بين سفينه مخروقه ولا سفينه اصلا. نقول احسن بقى، يبقى ساعه ربنا ما عمل الشيء اللي مالكش فيه يد يبقى لازم له في ايه؟ لازم له في حكمه، وما دام له في حكمه سلم بها. ليه؟ قال لك لان النفس البشريه حتى حينما يدخل على الانسان ولده ووجهه يشر دم وابوه شافه الدم ما خدوش قبل ان يسال سؤالا، قال له من اللي عمل فيك دي؟ مش ده السؤال الاولاني؟ مين؟ اذا اهاجك حدث ما يهزكش الحدث عشان تعرف مين اللي عمله. ان كان اللي عمله انت تبقى تعالج انت، ان كان مش عندك بقى وجايب لازم يكون له في حكمه. تعالى قال مين؟ قال عمي. طب وعمك عمل ليه؟ تعالى يا عم انت عملت فيه كده ليه؟ قال الواد انا قاعد والاوتومبيل ماشي كده والواد عايز يخبط الشارع كده يخبط، فانا ما لحقتش الا وشه فضوقت اثرت فيه. يشكره ولا ما يشكروش؟ طب والقلب ده ابن فلان، قال ما هو عدونا. يبقى اذا اي انسان لا يهيجه الحدث الا بعد ان يعرف من فعل هذا الحدث. اذا عرف من فعل هذا الحدث ينفعه، لكن ما يعرفوش يبقى الأشياء التي تصيب الإنسان قسمين، قسم أعرف سببه وهو مني أعرفه، مش مني وجاي كده هبط عليا، يبقى لله يبقى. ولذلك سعد قال إيه؟ سلم لربك حكمه فلحكمة يقضيه حتى تستقر وتسلم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه إذ قال خالقه فلما أسلم. يبقى إذا التسليم مطلوب ولا مش مطلوب؟ ونعلم ما توسوس به نفسه، ويقعد بقى يضرب خمسة في ستة وقاعد عمالي يمكن الهم يشغله، والهم ده إذا سيطر في وسوسة النفس الإنسانية يهد الإنسان. ولذلك الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وكرم ناس قاعدين الصحابة كده في جنب وقاعدين فيما بينهم، يقولوا يا أخي الكون ده في حاجات كتير أجناس كتيرة قوي، إنما أشد حاجة فيه إيه؟ واحد يقول الجبل اللي احنا شايفينه، واحد يقول لا مش الجبل، ما احنا بنروح بالبتاع دي نضرب فيه كده ونكسره. قعدوا كتير. فات مين؟ الإمام علي. قالوا هو ده اللي يفتينا لأنه ده. قالوا يا أبا الحسن ما أشد بنود الله. أبو الحسن فوجئ بالسؤال، وعشان تعرف إن ما فوجئش بالجواب درسه، حصره قبل أن يعده. الأشد جنود الله عشرة. هلا مستعدهم لنا الأول، كأن دي عملية إيه مدروسة. هو قاعد يعد على صف أشد جنود الله الجبال، أم اللي بتاع الجبال قال لك قلت لكم والحديد يقطع الجبال، أم الثاني قال مش قلت لكم والحديد بتصهره إيه النار، والنار يطفئها الإيه الماء، والماء يحمله السحاب، والسحاب إيه يغلبه ابن آدم، يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلبه ابن آدم ساعة ما يسكر يتطوح كده ويتلم في الأرض خلاص، والنوم يغلبه السكر ساعة ما ينام، والهم يغلبه النوم. فأشد جنود الله الهم، ساعة النفس ما تتوسوس وتعمل مش عارف ايه خلاص، هو ده اللي ايه اللي يهدون. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحبل الوريد اللي هنا دول اللي هم إذا قطعوا دول الدفع لما يجي كده خلاص انتبهوا. وإيه يعني حبل الوريد؟ يقول لك لأن حبل الوريد ده هو اللي بيغذي الجسم كله بالدم اللي داير فيه. يبقى إن حل عني أموت أنا أقرب من هذا الحبل اللي هو حياة كل الإنسان دي. نعم. فلما قال له الشكاية يبقى انا حنائب خلقك، ان انا عارفك وعارف تفاصيلك وعارف وسوسة نفسك وعارف مش عارف ايه وخلقتك من لا شيء ابوك، وبعدين هذه سهل عليا ولا مش سهل؟ بيبقى جاء بالمعنى النفسي وفي انفسكم افلا تبصرون بعد الايه في الافاق. لكن احنا قلنا بقى في حكايه ياسين نقل الايه الابحث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره، لان الاحياء عن موجود والخلق الاول عن غير موجود، والخلق عن موجود اهول من الخلق عن غير موجود. لكن لما جه قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، انتقل الى الافاق. يبقى هنا جاب المعنى النفسي بعد الافاق، انما هناك جاب الايه الاول جاب المعنى النفسي وبعدين جاب الايه جاب الافاق. من الشجر الاخضر نارا، الاخضر ده معناه انه فيه مائيه ومش عارف ايه، وبعدين يبقى منه نار. هم قال لك ياه، هم قال لك ايه، ولما الشمس بتلقح وينشط يجي لك منه النار، انما اصله ايه شجر اخضر. وليه؟ طب هات شجر اخضر طويل كده واحرق حته منه في الاول، تلتفت تلاقي الحته دي خدت شويه البخار ومشي والميه ترعى فيه وهو اخضر برضه. يبقى ربنا بيجيب الافضاد ولا مش بيجيب الافضاد؟ بيجيب الافضاد. وبعد ذلك قال احنا عارفين ما توسوس به نفسك، فلعلمنا بالوسوسه اولى ولا علمنا بالجوارح التي يعلمها الغير اولى؟ علمنا بالجوارح اولى. طب الجوارح بتعمل، استخبى ما حدش يشوفني. قال له انت فاهم ان احنا سايبينك كده، احنا عندنا رقيب وعتيد قاعد على كتافك. ما يرفض من قول الا لديه. طب رقيب عطيته ما دام انت عالم يا رب يبقى عايزين رقيب عطيته، قال عشان تبقى حج علينا انهم هيشهدوا عليه. طب ورقيب عطيته سيبه، قال لك ده جلودك هيشهد عليه الجنه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. طب ما انا عملت لكم، انا كنت بعمل لمين؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وايده هتشهد عليه الله. ولما تسالوه انا ما انا كنت بعمل لك انت، وانا انت مش انا زاولت المعصيه بايمانك والقدم، يقول له ما انا زاولت المعصيه لاني وديت الخمار انت، يقول له انا كنت مامور الاول. ليه؟ لان الله خلق الانسان وخلق جوارحه، وبعد ذلك قال للجوارح اطيعوا مراد عبدي. يا ايه يا تحركي كده وكده، ان قال لك اضربي فلان اضربي، ان قال لك خذ بيد فلان من طريق خذ، يا لسان ان قال لا اله الا الله طوعه، وان قال ما فيش اله طوعه الله. اذا فالجوارح خلقت على هيئه ان تنتمر لمرادك بامر من الله، يبقى لما تعمل بتعمل انما مش راضيه. فلما تذهب الى الله في الاخره لمن الملك اليوم؟ قولوا احنا طوعنا، لان انت قلت لنا اطيعه فاطعنا، لكن لما جينا عندك ولا لوش كلام هنشهد عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق ايه؟ انطق كل شيء. فما الوسوسه دي امر خفي علمه، وبعدين قال لك لا اعرف اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد هنا موجود قاعد ليك عمال بيدك حسناتك، بس من رحمتنا التي سبقت غضبنا ان كاتب الحسنات بمجرد ان تعمل حسنه يكتبها، ومش يكتبها يكتبها بالعشر امثال اللي انا قايله عليه. ولكن اذا عمل سيئه تقول كاتب السيئه تستنى شويه يمكن يتوب يمكن يستغفر يمكن يراجع نفسه، وبعدها ما يصيب يكتب. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكره الموت بالحق. الله، السكره دي الغيبوبه اللي هي الغرغره اللي بيسموها دي، بقت سكره سحبت الموت لك. قال لك ايوه، ما هي دي مقدمه الموت، لكن الغيبوبه دي جايبه مين؟ جايبه لك الموت. وجاءت سكره الموت بالايه؟ وجاءت سكره الموت بالحق. ايه الحق؟ اللي هو الموت، لان كلنا هنموت. الله، ازاي؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى قال للرسول قل لهم الموت سهم ارسل، يعني صوت اليك زي واحد يضرب نار، وعمرك بقدر سفره اليك. السفر بتاعي بقيه يموت جنين، بعد يموت مولود، يموت طفل، يموت شاب، يموت أبنى. ولذلك من شده البيان الابهام ابهم الله سببه فبينه اوضح بيان. ازاي بقى؟ قال لك لانه لو عمل له زمن يمكن واحد يقول لك انا اخر لحد قبلها شويه كده، لكن هو ما يعرفش هيموت امتى. يمكن تموت وانت على المعصيه، يمكن تموت قبل ان تتوب وان تعمل عمل صالح. يبقى المده بتنتظر في اي وقت، ما دام بتنتظر في اي وقت تستحي ان تعصي الله وياتيك الموت وانت عاصي. يبقى حين ابهمه يبقى بينه اشد ايه؟ أشد بيان. خلنا نصرع ببين بيجينا بدليل انه يبقى سليم ومش عارف ايه، كان ويان بارع كان عايز ويان مش عارف ايه، كان وليك ويان امبارع ما بتاع يمشي اوتومبيل يضربه ولا بتاعه ايه اللي فيها دي. يبقى اذا الموت سهم ارسل اليه وعمرك بقدر سفره اليه. احذر ان يأتيك الموت وانت على معصية الله، واحذر ان الموت هنا قبل ما تتوب وتعمل، لان الحسنات تذهب السيئات، يمكن ما تهملش على انك انت تعمل ايه، تعمل سيئة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، اللي انت خايف منه كل واحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت، ما حدش تايه عنه حيموت ضروري، انما هذا بمسيح شويه كده مش واخده قوي في باله. لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت، برضو مصهينين شوية عنه. وده اللي قال لك برضو لحكمة، لان لو استحضرت المسح وأمسح على دلوقتي لا هشتغل ولا هعمل ولا اغرع ولا اقلع ولا بتاع، انما الامل هو اللي بيعمل ايه، هو اللي بيعمر هذه الحياة. بس افتكر انك انت من الممكن ان يفاجئك الموت في اي لحظة من اللحظات، فكن على استعداد للقاء الله بدون ذنب او بذنب تبت عنه واستغفرت الله عليه. خدنا تدريجه ما يلفظ من قول الى لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وبعدين بقى هناك بقى ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد، يعني شو عمال بدأ لجنة للآخرة للحساب، اللي هم كانوا بقى ايه بينكروا اننا هيبقى فيه ايه حساب وفيه لك يا عم ونفخ في الصور. ساعة ما الآن النافخ في الصور مأمور إسرافيل، نفخ نفخة أولى فمات الأحياء، ونفخ نفخة ثانية فاستيقظ الكل، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يوم الوعيد يعني ده، طب ما هو فيه وعد وفيه وعيد، أصل الوعد مفرح لأن الوعد بخير دائما، يبقى ما يخوفش، ده اللي عمل صالح يبقى مبسوط اللي هيروح ياخد جزاؤه. ولذلك الناس يجب أن لما واحد يموت إن كان رجل صالح ما يزعلوش قوي، يزعلوا على نفسهم بس لأنهم فقدوا أنسا به، إنما لأنه ما دام صالح يبقى هيروح يلقى إيه؟ يلقى الجزاء الأوفى، يقول لك يا سلام على الله يجمعنا به. لكن الوعيد هو اللي يخاف، من اللي يترعبب؟ اللي يترعبب من الامتحان مين؟ اللي ما ذاكرش، انما اللي مذاكر كويس كده وبتاع جديد رايح الامتحان بايه ممكن يستشرف على الامتحان. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يدفعها كده عن الله، وشهيد اللي هيشهدوا عليه. لقد كنت في غفلة من هذا، في ناس الحكاية، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللي ما كنت شايفه أبدا متكذب فيه بقى قدامك. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرك حديد يعني حال، اللي ما كنتش بتشوفه كنت بتشوفه. وقال قرينه هذا ما لدي، قرينه اللي كان قاعد هنا هنا وهنا اللي كان بياخد انفاسه لاي دي مش عارف ايه، هذا ما لدي اللي كان عنده انا بسلمه لكم يعملوا فيه اللي انتوا ايه يعني مهمتنا ايه انت زي البوليس ما يقول للنيابه اللي انتوا كنتوا عايزينها وعارفين اهو قدامه وتفضلوا اهو، كذلك هو يقول يا له سلمته لكم هذا ما لدي عتيد، القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، انا حضرت لكم سلمته، القيا في جهنم كل كفار عنيد. القيا دي ايه؟ انت سلمت لهم وبعدين اللي بعدها ايه بقى؟ انك انت توديه لجزائه. القيا في جهنم، مين اللي القيا؟ السائق والشهيد. السائق والشهيد القيا في جهنم كل كفار. ما هو الكفار؟ من مادة الكفر ستر، مادة الكفر بايه؟ الستر. وكفار يعني شديد الايه؟ شديد الكفر. كفار ده اما كفار نعمة او كفار ألوهية. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى لما قال سورة في سبأ الآل جبناه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. آية الآية في عجيب. ايه الآية؟ جنتان عن يمين وشمال.